الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب، حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب، وقهر الجبابرة وأزل الصعاب، سمع خفي النطق ومهموس الخطاب، أبصر فلم يستر نظره حجاب. سبحانه أنزل الكتاب يحث فيه على اكتساب الثواب وزجر عن أسباب العقاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم أنه تواب، أما سمعت بزلة آدم وما جرى من عتاب، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. أحمده سبحانه حمداً يليق بجلاله، وأصلي وأسلم على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا في حديث أبي هريرة، حديث المسيء صليته، وإليك بعض ما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن. فعلا الحديث لما تيجي تبص تلاقي، انت عارفين حديث المسيء صليته، احنا قرأناه، نقرأه تاني. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، صلى فأتاه فسلم عليه فرد عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب فصلى، ثم جاء فسلم فسلم عليه وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. خلاص، ده الحديث يا جماعة. الإمام بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك: هذا الحديث محمول على بيان الواجبات دون السنن. صح، هو ما ذكرش في الحديث السنن خالص النبي صلى الله عليه وسلم، هو حمله على الشيء الواجب عليه فقط، كما قال الله عز وجل في كتابه عن الوضوء. فاكرين الوضوء؟ إذا قمتم إلى الصلاة فإيه؟ فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بس هو ده الوضوء؟ لا، هو جاب الواجبات في الوضوء، خدت بالك الأصل في الوضوء، لكن السنة المستحبات النبي صلى الله عليه وسلم بينها صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال للرجل حتى لا يثقل عليه، على السائل، قال له إيه؟ قال له: إذا قمت إلى صلاتك، في رواية، فاستقبل القبلة. يعني مش هو ده الموضوع، الراجل كده بيستقبل القبلة، بس تعرفوا إن ده من شروط الصلاة. فاستقبل القبلة ثم كبر، اللي هي تكبيرة الإحرام، ده ركن. تكبيرة الإحرام إيه؟ ركن. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولا بد أن تقرأ في كل ركعة، لازم تقرأ في كل ركعة. خد بالك يا جماعه، احنا قلنا قبل كده ان مفيش حاجه اسمها سكوت في الصلاه. ليس في الصلاه سكوت. يعني ايه ليس في الصلاه سكوت؟ يعني انا الامام في صلاه الظهر او العصر، صلاه سريه، واقف وبيقرا الفاتحه وبيقرا سوره بعد الفاتحه. انا قرات الفاتحه وقرات سوره بعد الفاتحه ولقيت نفسي ايه؟ خلصت. والإمام ماله؟ لسه ما خلص. أفضل ساكت لغاية ما الإمام يركع؟ لا، لا سكوت في الصلاة، لا سكوت. بيقرأ الإمام، بيقرأ، أنا أعمل إيه؟ خلصت السورة أنا بقرأها، سبح اسم ربك الأعلى مثلا، أخش في غيرها. خلصت غيرها أخش في غيرها، خلصت في غيرها أخش في غيرها، لغاية ما الإمام يركع. أفضل أقرأ لغاية ما يركع، مفيش حاجة اسمها أسكت، مفيش حاجة اسمها إيه؟ أسكت. طب في الركعة الثالثة والرابعة، عارفين إن إحنا الإمام بيجيب سورة، سورة الفاتحة فقط في الثالثة والرابعة. الإمام قرأ الفاتحة وأنا قرأت الفاتحة وخلصت قبل منه، وأنا واقف قاعد ساكت مستني الإمام إيه؟ يركع. لا، ما تقعدش ساكت ولا أعمل إيه يا شيخ من قراءة الفاتحة؟ اقرأ سورة تاني بعد الفاتحة، أجوز؟ أه طبعا. إحنا قلنا إن قصة إن أنت تقرأ سورة بعد الفاتحة في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة، كل ده شيء مستحب. شيء إيه؟ مستحب. تركته صلاتك صحيحة، أتيت به صلاتك صحيحة، خدت بالك؟ لكن لا تسكت، لا سكوت في الصلاة. السكوت ده يا شيخ منع عنه؟ إيه؟ السكوت ده منع عنه؟ لا مكروه طبعا، لا يبطل الصلاة. سؤال تاني مثلا، قريت سورة الناس ومش حافظ. لا مفيش تنكيس، قلنا مفيش تنكيس في الصورة يا جماعة، لا تنكيس في الصورة، التنكيس في الآيات نفسها. التنكيس فين؟ في الآيات نفسها. يعني أنا قرأت سورة الناس، ينفع أقرأ سورة العلق؟ ها؟ ينفع. الفلق؟ ينفع. نفس الركعة؟ ينفع. لا تنكيس في القرآن. لا لا عادي عادي. تنكيس المقرؤ وتنكيس المقرؤ. صلى على الرسول. ترتيب القرآن ده أصلا اجتهادي. الترتيب نفسه لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قرأ في ركعة في صلاة ابن مسعود، قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. أنت دلوقتي الترتيب عندك إيه؟ البقرة، آل عمران، النساء، وقرأ الثلاثة في ركعة واحدة. قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. فلا تنكيس، لا تنكيس، طالما أنت إيه؟ مش هتجيب الآيات من تحت لفوق. تنكيس في الآيات نفسها. الآيات نفسها. أنا مثلا قرأت بسورة مثلا البقرة، آمن الرسول. آمن الرسول. ما ينفعش أجيب آية الكرسي بعدها. ممكن نعيد الفتحة مرتين في الثالثة والرابعة. يعني أرد الفتحة. من باب ان هو قرآن ممكن، بس انا لم اسمع ذلك من احد، يعني ما سمعتش حد بيقول الكلام ده. هو مستحب تجيب صورة على فكرة، مستحب. يعني انت لو قرأت صورة بعد فاتحة في الثالثة وفي الرابعة ده شيء مستحب. خلاص، يبقى احنا عندنا اول معلومة يا جماعة، اول معلومة في الحديث، ان الحديث مشتمل على الواجبات فقط، ما جابش سيرة السنن صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لم يذكر فيه كل الواجبات، أي نعم في حاجات واجبات مش مذكور، زي إيه يا أمام؟ فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها. فمن المجمع عليه النية، ما جابش النبي سيرة النية، والنية واجبة. والقعود في التشهد الأخير، مش ده واجب؟ النبي في الحديث ما جابش سيرته صلى الله عليه وسلم. والقعود في التشهد الأخير وترتيب أركان الصلاة دينية، وده واجب. أنت ترتب أركان الصلاة، الركوع ثم السجود، الترتيب نفسه، الترتيب نفسه ده واجب. ينفعش أسجد قبل ما أركع، ينفعش أسجد قبل ما أركع. يعني واحد مثلا قرأ الفاتحة وسجد، بعد ما سجد افتكر إن هو نسي إيه؟ نسي ركوع. اقول له خلاص بعد ما اسجد سجدتين اقوم واجيب الركوع، وبعد ما اجيب الركوع خلاص اقف تاني اقرا الفاتحه، انا كده كده سجدت. لا، حضرتك ما رتبتش، انت محتاج بعد ما تجيب الركوع تعمل ايه؟ تجيب تاني السجود، لان الترتيب ماله؟ واجب. الترتيب واجب معايا يا جماعه، التشهد الاخير وترتيب اركان الصلاه. ومن المخدش مجمع عليه، شايف؟ خدت بالك الامام قال ايه؟ كام حاجه مجمع عليها؟ النية، القعود للتشهد الأخير، ترتيب أركان الصلاة، ده شيء مجمع عليه. إيه المختلف فيه بقى من الواجبات؟ قال: ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الثلاثة واجبة عند الشافعي. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأولاني سنة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النبي في التشهد الأولاني أي نعم سنة. يعني إيه سنة؟ يعني أنا قلت التحيات لله والصلاة والطيبات لغاية وأشهد أن محمدا رسول الله وما قلتش الصلاة على النبي في التشهد اللي في النص، صلاتك تمام صحيحة، لأن بقيت التشهد ماله سنة اللي هو التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ده خلافة لمن قال بذلك، أنا قرأت المسألة كاملة، وده اللي أنا بقول لك ده هو الراجح، مش منعوش في خلافات. الصلاة على النبي في التشهد الأخير واجب مش سنة، واجب مش سنة، خدت بالك؟ النص الأولاني في النص الأولاني هو التحيات لله، النص الأولاني في التشهد اللي في النص واجب مش سنة، واجب. النص الأولاني في التشهد الأخير ركن مش واجب. معايا يا جماعة؟ حافظت كده؟ النص الأولاني في التشهد الأخير ركن. التشهد كله سنة، التشهد الأول سنة. التشهد كله؟ لا، النص الأولاني واجب. لذلك إذا ترك ما هو قعود للتشهد والتشهد الاثنين مرتبطين ببعض، يعني زيك انت لو ما جبتوش واجب عليك ان انت تجيب سجدتين سهو، لان لو سنة ما كنتش هجيب سهو. ولو تركه وتعمد الفترة طبعا مفيش، احنا بس فقط بنجيب السجدتين سهو دول في من نسي، لكن تترك متعمدا لا. عشان هو جاء بركن فلا يترك الركن من اجل الواجب. اللي القيام اللي انت قمت له ده ركن، ما تبطلوش، ما تبطلش الركن عشان واجب، بس هات سجدتين سهو. قال وكذلك التسبيح وتكبيرات الانتقال. التسبيح اللي هو سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، الأولى واجبة، الأولى الأولى واجبة، والثانية والثالثة سنة. سبحان ربي العظيم الأولى واجبة، سبحان ربي الأعلى الأولى واجبة. قال وكذلك التسبيح وتكبيرات الانتقال. انك انت لو مصلي لوحدك في تكبير الانتقال لازم تقول الله اكبر تنتقل، الله اكبر، سمع الله لمن حمده، في كل انتقال. الوقت في الركوع لما تحرك وقت مش سكوت الصلاه، ساعات الامام بيطول وانا قلت الثلاثه كمل بقى، قول 10 20 30، قول 10 20 30. في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما عطس في الصلاة النبي قال له إيه؟ قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، تسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وما شابه ذلك. لكن قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. إني نهيت، في نهي يا جماعة، يعني أنت تقرأ القرآن وأنت راكع أو أنت ساجد. ولكن أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. العادي كدعاء، أنت بتقوله كدعاء طبعا طبعا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أنا ممكن أقول الكلام ده في السجود بقوله على سبيل إن هو دعاء، مش على سبيل إن هو قرآن، عشان أنا بقرأ قرآن. بعد الفاتحة وقرأت سورة هل يجوز إن أنا أقول الأذكار لو الإمام طول غير القرآن؟ لا لا، قرآن، خلي قرآن قرآن. الموقف موقف قرآن. الحمد لله. احنا قلنا المعلومة دي هندسة، الانسان لو واقف في فريضة عطس يقول الحمد لله هو نفسه، لكن ما حدش يشمته في الفريضة. بعضهم قال لك في السنة مش في الفريضة، يعني انت واقف في التراويح مثلا والناس واقفه جنبك وانت اعتصت فقلت الحمد لله، يجوز؟ طبعا يجوز، اقول الحمد لله. انما هي التسبيح والتكبير والتهليل وقراءه القران، يعني كل ده جائز في الصلاه. خلاص، هو الراجل اللي جنبك قال ايه مثلا الشيخ محمد وعايز يشمتك وهو في الصلاه، الكلام ده في السنه. بعضهم قال، مش كلام الجماهير، ده كلام بعض العلماء اجتهادا، يعني قال ممكن اللي جنبه يقول له في الصلاه ايه، اللهم ارحم محمدا، اللهم ارحم محمدا، من باب الدعاء. صلى الله عليه وسلم. قال محمد رسول الله، انا كمأموم اصلي على النبي ولا مش؟ صلي عادي، صلي، ما هي الصلاه على النبي من ضمن الاذكار. بالجهل بيقطع القراءه في الجهل، بيقول الحمد لله في السر، صح كده؟ يقطع النبي صلى الله عليه وسلم مكانك عندما يمر بآية سؤال يسأل الله عز وجل. تخيل، هو قال ذكر الجنة فبيقف ويسأل ربنا الجنة، اللهم ارزقني الجنة، ساب القرآن خالص وقال ايه، قال اللهم ارزقني الجنة. ولما يعدي بآية عذاب أو نار يسيب الآية خالص، يقول اللهم إني أعوذ بك من النار. فإذا ده حديث سيدة عائشة. وفي هذا الحديث، احنا رحنا فين يا جماعة؟ قال وكذلك التسبيح وتكبيرات الانتقال. فالجواب أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل. ده جواب العلماء على ليه النبي ما قالوش الحاجات دي. الجواب العلماء بيقولوا يا جماعة، أكيد السائل عارفها فهو ما قالهالوش عشان هو عارفها. لذلك أنا عايز أقول لك على معلومة، دي موجودة عند كل حد بيفهم يا جماعة، عند أي حد بيفهم. انا مثلا طلعت فوق المنبر ده، بعض الناس من الطيبين يعني يجي يخطب خطبه ويقول كلام كل الناس حافظاه. انا مش بقول لك قول كلام جديد وخلاص، لا، انا بقول لك الكلام في الموضوع كبير جدا وكتير جدا، وانا لو هقوله على المنبر هياخد معايا ساعتين ثلاثه بجد عشان اقول لك المعلومات اللي في الموضوع ده. يعني مثلا انا بتكلم عن تقوى الله عز وجل مثلا، لو هلم الموضوع هقول لك في ثلاث ساعات كتر الكلام في الموضوع ده، عايز ألمه لك واجيبه لك كله على بعض. طيب من الفهم انت تعمل ايه؟ سيب كل اللي الناس عارفاه من الثلاث ساعات دول، وخد اللي انت تظن ان اغلب الناس مش عارفاه وقوله للناس كده، انت راجل فقيه. خلاص، انت كده قصرت في الوقت واديت للناس اضافه، اديت للناس ايه؟ اضافه. مشكلة ان الاغلب يطلع يقول نفس الكلام اللي احنا حافظينه. يا عم هات لنا حديث واشرحه وقول لنا كلام العلماء فيه، احنا مش عارفينه اصلا، احنا اول مرة نسمع الحديث ده اصلا. هات لنا حديث وقول لنا الكلام ده، احنا اول مرة نسمع الكلام ده. اقول لكم يا جماعة الكلام ده والله العظيم يا جماعة، عايز اقول لكم 99%، شوف بلا مبالغة مش ببالغ، 99% من علوم الاسلام المسلمين ما يعرفوهاش. ليه؟ كل الإخوة اللي بيتكلموا فوق المنبر بيتكلموا في 1% من علوم الإسلام اللي هي الوعظ والكلام اللي احنا عارفينه ده. لكن يخش مثلا في بطون الكتب ويجيب لنا حديث في بعض الفقه اللي احنا محتاجينه اللي يقوله لنا، ما تلاقيش الكلام ده. طيب، وكذلك المختلف فيه عند من يوجبه يحمله على أنه كان معلوما عنده. وفي هذا الحديث دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة. شفت احنا ما جبنا حديث بنطلع منه الفوائد ازاي، ناخد فايدة فايدة فايدة فايدة. الله على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله الله الله على استنباطات العلماء. عرفت انت تاخد من الحديث بتاع أبي هريرة ده ان الإقامة ليست واجبة؟ ياخدها بقى الامام النووي ويقول لك خد العلم. العلماء مش كلامه بس، ده كلام بيجيب لك كلام اجماع من العلماء. شوف بيفكروا في ايه وبيتكلموا في ايه. الاقامه، لو انا بصلي لوحدي في البيت، قمت متاخر مثلا راحت عليا صلاه الجماعه، اصلي لوحدي في البيت، اقيم الصلاه ولا ما اقيمش؟ قمت او ما قمتش الصلاه صحيحه. قمت صلاتك قلت او ما اقمتش الصلاه صحيحه. راح اصلي انا واحد صاحبي، جينا متاخرين في المسجد، انت بتلاقي دايما الاثنين يوقفوا جنب بعض، واحد بيقيم الصلاه والثاني ايه؟ تاني بيصلي. لو ما قامش الصلاة، صلاته صحيحة، صلاة على الرسول. قال فيه دليل على أن الإقامة ليست واجبة. وفيه وجوب الطهارة. طبعا لازم لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول، صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. ده حديث البخاري أو حديث مسلم. ربنا ما يقبلش صلاة بدون طهور. واستقبال القبلة واجب، وتكبيرة الإحرام والقراءة. وفيه أن التعوذ ودعاء الافتتاح، خد بالك بقى عشان التعوذ مختلفين فيه، مختلفين فيه. والإمام طبعا جايب قول الأكثرين، ولكن ذهب بعضهم إلى أن الاستعاذة واجبة. معايا يا جماعة؟ ليه الاستعاذة واجبة؟ إذا قرأت القرآن. لأن الله عز وجل قال وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قول متجه، قول قوي خلافا للجماهير. هو قول قوي لأن مع الدليل. إذا قرأ، أنا راح أقرأ قرآن، قول لي خلاص استعذت بالله في ركعة واحدة، استعذ في كل ركعة. لأن أنت لما ركعت وسجدت جبت كلام مخالف لكلام القرآن ففصلت، فطالما فصلت ترجع تاني في الركعة تعمل ايه؟ تستعذ. بعضهم أوجب ذلك، بعضهم أوجب ذلك لدرجة ان هو قال يأسم من لم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة، يأسم. تمام. ودعاء الاستفتاح برضو بعضهم ذهب الى انه واجب، وانا مش مع القول ده، انا مش مع القول ده. استدلوا بإيه؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، داوم عليها، بس النبي لم يأمر بها. قال في حديث أبي هريرة، سيدنا أبو هريرة بيسأله يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. الحديث دعاء الاستفتاح، في 12 دعاء استفتاح يا جماعة، في 12 دعاء استفتاح. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه، ومداد كلمات سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. في 12 دعاء استفتاح. قال وفيه ثواني، ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام. احنا قلنا الموضوع ده مختلف فيه، اتكلمنا فيها، فاكرين؟ فاكرين رفع اليدين؟ اتكلمنا فيه ان مختلف في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، هل هي واجبة ولا غير واجبة؟ والراجح ان هي مش ايه، مش واجبة. ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ووضع اليد اليمنى على اليسرى، وذلك ايضا من باب الاستحباب. وتكبيرات الانتقال، وتسبيحات الركوع والسجود، وهيئات الجلوس. هيئات الجلوس، هيئة الجلوس اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها، ان هو يعني انت جالس مش بتعمل كده، انت جالس بتعمل ايه؟ بتعمل كده، تقعد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس. وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس، ووضع اليد على الفخذ، وغير ذلك مما لم يذكره في الحديث، ليس بواجب. اهو كل اللي احنا قلنا ده ليس بواجب. تكبيرات الانتقال، وضع اليمنى على اليسرى، الرفع عن تكبيرة الإحرام، كل ده ليس بواجب إلا ما ذكرناه من المجمع عليه والمختلف فيه. قال وفيه دليل على وجوب الاعتدال عند الركوع. بس الطمأنينة فيه دليل في الاعتدال. اصلك هو بعضهم قال لك ايه، ركز معايا كده، قال لك بعد الاعتدال لا يشترط الطمأنينة في الاعتدال. ليه يا عم الشيخ ده عالم من علماء يعني الشافعية؟ ليه؟ قال لك لان بص ركز الحديث، قال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ما قالش ثم ارفع حتى تعتدل مطمئنا، ها؟ لا، ما تطمئن واقفا، لا، قال حتى تعتدل قائما، ما ذكرش في الاعتدال الاطمئنان. معايا يا شيخ؟ فقال لك فده دليل على ان هو الاطمئنان في الاعتدال ليس بواجب. يعني معنى كده، معنى كلامه ان لو واحد جه وهو راكع وهو راح يركع مثلا يعني، وقال من الركوع قال سمع الله لمن حمده، وعمل كده على طول، ان صلاته ايه؟ من غير ما كل عظمة ترجع مكانها. قال لك صلاة. بس الكلام ده يا جماعة كلام مرجوح وليس براجح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد الطمأنينة في كل انتقالة. ده المقصد من كلامه. تحس ان المقصد من كلامه ايه؟ اطمأنينة في كل انتقالة. ان انا الله العظيم والله في ناس عايز اقول لك المسيء صلاته ده صلاته افضل منه. شوف الرجل اللي النبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ده، والله ده انا متأكد ان هو صلاته افضل من صلاه كتير جدا من الناس اللي بنشوفها. والله بيركع الركعتين في لمح البصر. انا اقسمت بالله يا راجل، انا وهو بنبدأ الصلاة مع بعض بقول في الصورة التانية، الصورة اللي بعد الفاتحة بقرأ الفاتحة، بقول في الصورة اللي بعد الفاتحة وهو بيقرأ في الركعة التانية جنبي في الفاتحة. ازاي؟ ما تعرفش. واحد تاني تلاقيه في الركوع التاني، انا بقرأ خلاص انا رايح اركع، هو بيركع معايا الركعة التانية، احنا بدأنا مع بعض وهو بيركع الركعة التانية. ده انا اصلا بقرأ الفاتحة على فكرة، انا في صلاة السرية ما بطولش يعني، في بعد الفاتحة بقرأ صور قصيرة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قل هو الله، زي ما احنا كلنا بنعمل بقرأ صور بسيط وبقرأ عادي. انا مش بطول ولا الحمد لله رب العالمين، ما بقرأش كده، بقرأ زي ما الناس كلها بتقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين كده، بقرأ كده. دي الفاتحة يا جماعة مع صورة قصيرة. ده يلحق يركع ويسجد سجدتين ويقوم ويقول الفاتحة ويركع معايا؟ يا سبحان الملك العظيم. تحس ان هو رايح شركة وواجب عليه ان هو يمضي. الحق البصمة، الحق البصمة. البصمة ساعة كام؟ 7 للـ10. الحق البصمة بس ورايح يمضي. انا صليت ركعت ركعتين. قال فيه دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع والجلوس بين السجدتين. تعدل ظهرك بين السجدتين، مش تعمل كده لسه ما عدلش ظهره بيقوم جايب التاني، ما عدلش الظهر لسه، افرد ظهرك وقف، خلي كل عظمة ترجع، كل عظمة ترجع مكانها. بعد كده ابدأ اركع، بعد كده ابدأ اسجد بين السجدتين وفي الرفع من الركوع. قال ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. طمأنينة ان انت تاخد نفسك، خد نفسك بين السجدتين. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ولم يوجبها ابو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة يسيرة. اللي هي ايه اللي ما اوجبهاش ابو حنيفة؟ طمأنينة. الله ينور عليك. وهذا الحديث حجة عليهم. نعم. وليس عنه جواب صحيح. مين ده؟ أبو حنيفة ما عندوش جواب بيرد علينا بيه باللي احنا بنقوله من وجوب الكلام ده في الحديث. فقوله مرجوح طبعا خلافا للجمهور. فالمشهور، وأما الاعتدال فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء يجب الطمأنينة فيه كما يجب الجلوس بين السجدتين. وتوقف في إيجابها بعض أصحابنا. أصحابنا لو واحد إيه؟ من الشافعية. بعض أصحابنا. واحتج هذا القائل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فاكتفى بالاعتدال ولم يذكر الطمأنينة كما ذكرها في الجلوس بين السجدتين وفي الركوع والسجود. وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور كما سبق. وفيه أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه يستحب له أن يذكره له. شفت الاستنباط ده؟ شفت الحتة دي؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه هنا؟ صلى الله عليه وسلم هو سأله عن الصلاة، فراح جاوبه الصلاة والوضوء والقبلة. زوده ولا ما زودوش؟ في حديث كده سئل عن عن ماء البحر يعني طهور نتوضى منه، قال ايه؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتات. ايه ده؟ ده ما كانش في دماغي خالص اسال ان الميته بتاعته حلال ولا حرام. هو اداني معلومه ايه؟ اداني معلومه زياده صلى الله عليه وسلم. رفعت امراه ولدها قالت الي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. ما سالتش عن اجر انا خالص، دي مساله كانت ممكن اصلا ما جاتش في دماغها. لا انت لو انت كمان لما تحججي في في في نقطه ثانيه احب اعرفها لك، ان انت هتاخدي اجر تبقى لك نعم ولك اجر. فانت المفتي كده السائل يساله. يعني بعض الناس يقول لك يا شيخ انا خدت قرض من البنك والقرض دوت رحت بيه عملت كذا وكذا، فاختي اختلفت معايا واخويا وقال لي احنا حقنا، فالواجب يا شيخ ادي اختي مش عارف كأنه هو قرض من معاش ابويا مثلا، قد اختي قد اخويا، ولا النصاب النص بالنص، ولا اعمل ايه؟ ادي ده كام وده؟ اقول له بدايه قرض حرام. هو مش بيتكلم في القرض خالص، انا بضرب لك مثال والله الكلام ده حصل معايا كتير جدا، مسائل كده بتجيني هو بيسال عن حاجه وانا بوديه في حته تانية خالص، وممكن ما جاوبوش على السؤال كمان، لان انت اصلا في الاصل الموضوع فاسد من الاصل، مبني على فساد من الاصل. قال وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. لا احنا فين يا جماعه؟ طيب قال وفيه ان المفتي اذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه يستحب له أن يذكره له، ويكون هذا من النصيحة لا من الكلام فيما لا يعني. وموضع الدلالة أنه قال علمني يا رسول الله، أي علمني الصلاة، فعلمه الصلاة واستقبال القبلة والوضوء، وليس من الصلاة، لكنهما شرطان له. وفيه الرفق، فيه يا جماعة كلمة فيه دي من فوائده، يعني وفيه الحديث يعني الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته. الرجل جاهل قال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني، أنا ما أعرفش والله. تبقى لك إزاي أنت بقى لك مسلم قد إيه؟ ها؟ لا واحد فينا تبقى لك في الإسلام قد إيه؟ بقى لي مثلا كام سنة؟ بقى لك كام سنة ومش عارف تصلي؟ مفيش التبكيت ده عند الناس اللي بتفهم، مفيش التبكيت ده، ما تبكتش حد لا يعلم او يجهل، مفيش التبكيت ده، ما تقعدش تبكت فيه، ادي له المعلومه واضحك وابتسم. الراجل اللي عطس، احنا قلنا ده عطس في الصلاه، النبي ما قالوش اي حاجه، قال والله ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن. شفت الكلام بالراحة ازاي؟ الرجل اللي بال في المسجد برضو نفس الكلام، راحين يضربوه، ده بيقول في المسجد، قال لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، خلوه يكمل. بعد ما كمل قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر، ها؟ إنما هي لذكر الله عز وجل وإقامة الصلاة. فالكلام يكون في التعليم يكون بالراحة. إن الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. وإيضاح المسألة والتلخيص المقاصد. لخص برضو الكلام، ما طولش عليه عشان الكلام بينسي بعضه بعض. ممكن تبقى عايز تقول معلومة وتقول تعيد الكلام هو بصيغة تانية، وتعيده هو بصيغة ثالثة، وتكرر وتعيد. الراجل نسي هو عايز ايه وبيسألك عن ايه وايه اللي هيعمله. طب معلش واحدة واحدة فهمني، انا محتاج اعمل كذا، اعمله ازاي؟ قول له 1 2 3 عشان يحفظ. كان سيدنا ابو هريرة كده يا جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحدث بحديث النبي، كان احفظهم، وكان دايما بيقعد طبعا جنب حجر السيده عائشه، هو قاعد طول ما قاعد يقول ايه، اسمعي يا ربة الحجره، اسمعي يا ربة الحجره. فكانت تصلي، فلما انتهت من صلاتها قالت: ألا تسمع إلى مقالة هذا آنفا؟ والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الكلام كسردكم هذا. تقول الكلام تقول بسرعة، إنما كان يتكلم بالكلمة إذا عدها العاد لأحصاها. كلام ده حديث البخاري، ده البخاري ومسلم، خدت بالك من الكلام؟ لما كان بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم إيه بقى؟ يفصل كلمة كلمة. ألا إني أنهاكم عن هذا، الكلام بالراحة إزاي؟ ألا إني أنهاكم عن هذا، لا تتخذوا قبري مسجدا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. خدت بالك من الكلام؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. يا عم بالراحة عشان الكلام يخش جوايا، كلام لما يتقال كده بالصر. وده برضو تعرف لقيت ناس كتير جدا من علماء المسلمين، علماء أجلاء أنا بحبهم جدا وبتعلم منهم، بس مليش في الخطابة. والخطابة دي يا جماعة يعني موهبة، مش هقول لك أكتر من كده. الخطابة دي موهبة، يعني ربما يكون شيخ جليل فاضل عالم كبير جدا من علماء المسلمين، وإحنا مش عايز أمثل بالأسامي، مش عايز أجيب أسامي، يطلع فوق المنبر سمعته بنفسه والله عالم عالم عالم، يعني اسمه في مصر كلها، ومش في مصر، في مصر وفي العالم الإسلامي معروف، يطلع فوق المنبر انت تقعد تحت مش فاهم، يعني الخطبة مش شداك، مش فاهم حاجة من الخطبة، مش مركز، مفيش حتة الشد عنده، مش شدك. هي قصة، مش قصة علم فقط. خطابة بتقتصر على شيئين: موهبة وعلم. لو ان انسان عنده علم وما عندوش الموهبة ما بيتسمعش، لو انسان عنده موهبة ومش عارف ايه وما عندوش العلم ما بيتسمعش. لازم يكون عندك ايه؟ عندك الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في الكلام كده، في بعض والله العظيم شفتهم كده علماء بقول لك بيطلع فوق المنبر ويسرد كده الكلام كده ورا بعض كده كلام، احنا كلام نظري، تحسه نظري بحت، كلام كله علم، سلام من كسرته ومن سرده السريع مش فاهم اي حاجه، وطلعت من الخطبه مش فاهم اي حاجه. شوف بقى مثلا شيخ زي الشيخ محمد حسان او الشيخ يعقوب مثلا، يعني عنده حرفه ان هو يشدك في الخطبه، حرفه دي حرفه، ان هو يخليك قاعد منتبه له ومركز معاه وتفهم المعلومه تخش مش سريعا. قالت: انظروا الى مقاله هذا انفا، والله ما كان صلى الله عليه وسلم يسرد الكلام كسردكم، انما كان يقول الكلمه لو عدها العاد لاحصى. خلص بقى الفوائد الحديث عشان نخلص. والاقتصار في حقه على المهم دون المكملات. الله، الاقتصار في حقه على المهم دون المكملات التي لا يحتمل حاله حفظها، مش هيقدر يحفظها، والقيام بها. فانت تقول له اللي يحفظه اعمل به. كانت من ضمن مساوئ معلمين النحو، ده حاجة انا اقولها لك عشان انا لما تصدرت تدريس النحو فهمت ازاي وصل المعلومة للاخ اللي بيكره النحو. كلهم قاعدين قدامي كلهم بيكرهوا النحو، كلهم نفسهم يتعلموا النحو وفي نفس الوقت بيكرهوا النحو. بس يا جماعة النحو ده مش هيجي مرة واحدة، كل المعلومات اللي هتاخدوها في الاول احفظها واركنها على جنب، كأنك انت مش محت... كأنك انت بس بتحفظ قرآن، احفظ بس، احفظ القواعد، ولما تكتمل المعلومة فيما بعد هتفهم يعني ايه نحو، خلاص. لكن يفضل يقول له بقى لا تعالى ما ينفعش اعرب ده كده، ما ينفعش، يعني ايه اعراب يا ابني؟ ده مفعول بما ما ما ما يترفعش، يعني ايه رفع؟ والله العظيم يا ابني ده مش عارفين ما يتنسبش. هو انت فهمته يعني ايه رفع ويعني ايه نصب؟ هات الموضوع من تحت خالص من الف ب عشان يبدا يتعلم النحو، مش النحو بس، اي علوم يعني، واحده واحده كده وركز انت هتوصل المعلومه ازاي. المهم دون المكملات التي لا يحتمل حاله حفظها والقيام بها. وفيه استحباب السلام عند اللقاء. اه ما فيها في الحديث في كده فعلا ان هو جه ثلاث مرات سلم عليه فرد عليه، واحد بقى جه يسلم عليك صلى ركعتين وجه يسلم عليك تاني هتقول له ايه يا عم انت لسه مسلم؟ ايه حكايه جماعه اللي عاوم يقول لك كتر السلام يقل المعرفه؟ فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. بعضهم قال لك النبي قال له ايه وعليكم السلام، وفي روايه وعليك السلام، الاثنين جائز. اه الاثنين جائز. بعضهم اوجب الواو، اوجب الواو ان انت لو قال لك السلام عليكم تقول له، تقول له ايه وعليكم بالواو، نقول له لا الواجب ده انت جبته منين؟ الكلام ده كلام الامام النووي برضه قال الكلام ده جبته منين الواو دي؟ مش شرط الواو. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام بدون واو. قال سلام بدون واو ولا قالها بالواو؟ بدون واو. دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. خدت بالك؟ فالسلام السلام يا جماعه طبعا، وعليك السلام ده الواجب، ورحمه الله ده مستحب، وبركاته ده مستحب. خدت بالك؟ وعلى كل تاخذ 10 حسنات، على كل واحده فيهم بتاخد 10، فكلها بتجمع 30 حسنه معاك. المهم رد السلام واجب في كل مره. لو انه بيسلم على النبي لوحده، واحد جه يسلم عليك لوحدك، واجب عليك ان انت ترد. امتى لا يجب عليا ان ارد؟ لو انا في مجموعه من الناس وفي واحد رد او اتنين ردوا، خلاص ساعتها ما بقاش واجب عليا. قال وفيه استحباب السلام عند اللقاء ووجوب رده، وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب العهد، وأنه يجب رده في كل مرة، وأن صيغة الجواب وعليكم السلام أو وعليك بالواو، وهذه الواو مستحبة عند الجمهور وأوجب. طب بالله عليكم أقسمت عليكم بالله يا جماعة، إحنا لما قررناش كلا أنا وكلا أنا وأنت، مش أنا بس والله، مش بزكي نفسي عليكم والله، أنا وأنت لو ما قررناش كلام النووي كنا عرفنا أن الواو فيها خلاف؟ أنا أقسمت عليكم بالله إحنا كلنا كده. حد كان عارف أن الواو يا جماعة بتاعته عليكم فيها خلاف بين العلماء؟ ها؟ ففوز بعلم تحيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، أهل العلم بس الأحياء. ده الموضوع كبير وفي خلاف الموضوع، بيقول لك وده قولنا قول الجمهور، أغلب العلماء زعم أن الواو دي مستحبة مش واجبة. ده في موضوع أهو، في موضوع ما حدش عارف عنه حاجة أصلا، ولا حتى يخطر لك على بال أن في كلام في الموضوع ده. ها؟ في الواو حلوة. بص الكلام يعني انت تحس كلام. وهذه الواو مستحبة عند الجمهور وأوجبها بعض أصحابنا وليس بشيء، بل الصواب أنها سنة. ده في كمان في دليل؟ اه طبعا في دليل. اه قال الله تعالى قالوا سلاما، دليل على الواو. نتكلم في واو دي مسألة فيها دليل وفيها وجوب وفيها استحباب وموضوع. قال فيه في الحديث يعني أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته، ويقابل ربنا بدون صلاة. أخل ببعض واجبات الصلاة قابل ربنا بدون الصلاة دي، ما صلهاش أصلا. النبي نفاها كلها عنه، قال صلي فإنك يعني ما صلتش أصلا. يا سبحان الملك، يعني واحد ممكن كما قالوا رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. موضوع أنت مش عامل أي حاجة أصلا، أنت مفيش صيام خالص، الموضوع عندك جوع وعطش مش ولا أي حاجة. ورب قائم ليس له من قيامه إلا إيه؟ إلا السهر. ها؟ هو مش قائم طول الليل بيصلي، ليس له من قيامه إلا تعب على الفاضي، ولا اتحسبت له ولا ركعة، ها؟ مردودة في وجهه كالذي يبتدع في دين الله. شفت المبتدع في دين الله؟ بيعمل يعمل يعمل يعمل يعمل. وهذا قالوا في آية سورة الغاشية ان دي ممكن تقع على المبتدعين. ايه الآية دي؟ وجوه يومئذ لا عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. انت فاهم معنى الآية؟ عاملة ناصبة يعني قاعد ليل نهار بيعمل للدين. تخيل ليل نهار بيعمل، عاملة ناصبة ايه تصلى نارا حامية. قال لك دي قال لك من بعض تفسيراتها ان هي بتتكلم عن ايه؟ عن المبتدعين، لان النبي قال كده من عمل عملا ليس عليه امرنا فورد. ولما تجيب الحديث الثاني بتاعه يقول لك ايه؟ ان كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، يعني اخرها نار. اه هو ده معنى كلامه، عامله ناصبه تصلى نارا حاميه. نسال الله العفو والعافيه. وفيه ان من اخل ببعض واجبات الصلاه لا تصح صلاته ولا يسمى مصليا، بل يقال لم تصلي. فإن قيل كيف تركه مرارا يصلي صلاة فاسدة؟ إزاي النبي سابه ثلاث مرات يصلي صلاة فاسدة؟ ها حد عنده جواب؟ ها؟ فإن قيل كيف تركه مرارا يصلي صلاة فاسدة صلى الله عليه وسلم، ما هو صلى ثلاث مرات صلاة فاسدة لا تقبل. شوف هو مستسلم بعد كده، ممكن فرق اللي عنده من معلومات. ظن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو استجاب، ان هو يرجع يصلي، ظن الناس يحسن. الله ينور عليك يا شيخ، هو ده الكلام. هو كلام الشيخ هاني ده هو الكلام بتاع العلماء. بص الامام النووي بيقول لك، قال فالجواب انه لم يؤذن له في صلاه فاسده. هو النبي قال له روح صلي صلاه فاسده؟ النبي ما قالوش روح صلي. هو بيظن ان هو قال له صلي فانك لم تصلي، ان هو هيعمل ايه؟ هيحسن صلاته، خدت بالك؟ لكن هو ما كانش بيعمل كده. انه لم يؤذن له في صلاه فاسده، ولا علم من حاله انه ياتي بها في المره الثانيه والثالثه فاسده. ما عرفش النبي كده صلى الله عليه وسلم، بل هو محتمل ان ياتي بها صحيحه، وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة. تمام، كما أمرهم بالإحرام بالحج ثم بفسخه إلى العمرة ليكون أبلغ في تقرير ذلك عندهم. آه شفت الكلام؟ آه ما هو نفس الوضع. ما هو النبي دي أوضاع النبي بيعملها مع الصحابة. ليه سابوا يصلي مرة واثنين وثلاثة بعد كده؟ قال ذلك ايه؟ اوقع في صدره. الانسان لو حصل معه موقف زي كده ايه اللي بيحصل طول حياته؟ لا يمكن ينساه. خلاص بقى بقى حال. الله ينور عليك. قال لك زي موقف ايه؟ قال لك زي موقف الصحابة لما امرهم بالحج. ده هو امرهم بالحج، ما فيش عندهم حاجة اسمها عمرة مع الحج. ما كانش ابدا ده في الجاهلية، ما كانش خالص في الجاهلية ان تبقى فيه عمرة في موسم حج، خدت بالك؟ قالوا كانوا يقولون إذا أدبر سفر حلت العمرة لمن اعتمر. كان قول في الجاهلية كده، إذا أدبر سفر حلت العمرة لمن اعتمر، يعني قبل سفر كمان مفيش حاجة اسمها عمرة. فلما أمرهم بالحج ما قال لهمش من هناك إيه ده في عمرة، ما قالش. ليه؟ عشان ده يكون أوقع في نفوسهم وأثبت، وكله حفظ. سبحان الله، الصحابة كلهم حفظوا الموقف ده. الموقف كان موقف كبير جدا. قالوا كيف نجعلها عمرة؟ قال فعلوا ما أمرتكم، فلو أني لم أسق الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. زيادة اللفظ اللي بعد كده، إذا قمت إلى الصلاة فأسبر الوضوء. أيوة، من هو أمر، قلنا أمر بالوضوء وأمر باستقبال القبلة. لا أسبر الوضوء، إسباغ الوضوء مستحب. قارنه باستقبال القبلة. استقبال القبلة مستحب؟ القرآن مش شرط الوجوب. يعني انت عندك في عشر من الفطرة فيهم قرن كله مع بعض، وفيهم واجب وفيهم مش واجب. طب ايه اللي خرجها من الوجوب؟ ده اللي خرجها اسبغ الوضوء، الاصل الوجوب. احنا خرجناه من الوجوب، والله ما ده قولهم. يعني هو الاسباغ اللي هو انت بتاتي بكل اللي انت تقعد تدلك العضو مثلا. هل انت لو مستعجل مش قادر تسبغ الوضوء التدليك ده، اتفقوا عن التدليك اللي هو اصل الاسباغ التدليك، اتفقوا عن التدليك ده سنه مش واجب، سنه مش واجب. المهم ان انت تمرر الميه على العضو. فاكر الكلام ده؟ المهم ان احنا نمرر الميه على الايه؟ على العضو فاصبح منط عليه زي يذكر الله ذكرا كثيرا يا شيخ. حد الادنى اللي هو المصادر صحيحه او كذا هو بيامر بذلك. ما هو بيامر بمستحب بيستقام هو طبعا شيء يعني من السنن المؤكده تقدر تقول عليه كده من السنن المؤكده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ الوضوء صلى الله عليه وسلم. كنت عايز اقول لك قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا. سالت بعض العلماء عن ذكرا كثيرا اذكروا الله ده امر الوجوب هل ذكر ربنا كثيرا واجب؟ قال الواجب ذكر الله ولكن الكثيرا ذكرا كثيرا ده مستحب مع ان الاثنين مقرونين ببعض. اذكروا الله ذكرا كثيرا هل ذكرا كثيرا واجب على كل احد؟ احنا كلنا اغلب الناس كانت تقسم احنا مش بنذكر ربنا ذكرا كثيرا. سيدنا ابو هريره كان بيذكر ربنا في اليوم 12000 مره كان بيستغفر. الورد عنه في اثر صحيح كان يستغفر ربنا كل يوم 12000 مره استغفار. تبالك انت والله المستعان. احد له سؤال الموضوع السجاد برد السلام ده كان في الامم السابقه هل برضه ان هو في نفس واخد نفس الفرضيه ونفس الموقف؟ اكيد الله اعلم طبعا ربنا الجماعه اللي قال ان الواجب مش واجبه في الرد ما هو شريعه غيرنا شريعه لنا ان لم ياتي شرع جديد يعني امر جديد مخالف شرع من قبلنا شرع لا شرع لنا ما لم يأتي نص أصل الشرع القديم شرع لنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم قال للملائكة اذهبوا فسلموا عليه فأتوه فقالوا السلام عليك فرد عليهم وعليكم السلام ورحمة الله آدم. هي صارت سنة كل الأنبياء اللي بعد نرد السلام واجب. بالك امر الملائكه لما اول ما نفخ فيه الروح قال الملائكه روح سلموا عليه اول حاجه فرد عليه السلام. شفنا قراءه القران يعني بعد الفاتحه لو انسان مثلا قرا في القراءه الاولى بعد الفاتحه الثانيه ما قراش بعد الفاتحه الثالثه قرا بعد الفاتحه تصح الصلاه كده؟ تصح طبعا هي الكلام كله مستحب فقرا الاولى او الرابعه وساب الثانيه والثالثه تمام. قرأ في الأولى والثانية وساب الثالثة والرابعة تمام. ما قرأش فيهم كلهم تمام قرأ في واحدة بس ماشي. المهم إن هو يأتي بالفاتحة. لذلك إحنا جبنا حديث أبي هريرة هنا بص قال لي الصحابة الحديث إحنا كلمنا فيه كتير ده كنتش معنا أنت هندسة كنتش معنا في الحديث ده. قال لهم إيه ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أعلن رسول الله أعلنا لكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تقرأ أو تزد على أم القرآن فقد أجزأت وإن زدت فهو خير. يعني لو حد دخل دلوقتي في سطر عشاء قرأ في أول ركعة الفاتحة بس بعد ركعة مكان الناس هتعلمه أيوة نعم هو بيصلي بالناس صلاة صحيحة. في السرية مولانا بكرة الفاتحة يعني من في الجهرية ما شاء الله الفاتحة في السرية أنت بتلحقش تجيبه هو ده لو زي الجهرية ما انا هلحق اجيبك لكن انت عشان انا ما لحقتش اجيبك يبقى انت بتفهم. ما ده عيب في الامام ولا مش العيب مش العيب في المساله ربنا يعني ماشي الحال العيب مش في المساله المساله ثابته لا تتغير بتغير الله انت لو جابها صلاح حركات انا هلحق الفتحه ايوه لكن المساله لا تتعلق باشخاص لا تتعلق باشخاص المسائل الفقهيه يا جماعه المسائل الفقهيه لا تتعلق باشخاص يخطئون ونعلق المساله على خطاهم. المساله زي ما هي العيب فين؟ العيب في الشخص نفسه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.